تخبط من جلوس البلاغة. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس المنتخب من دروس بلاغة العرب. قال المؤلف عفى الله عنه: البلاغة والفصاحة في الميزان. قال: تعريف البلاغة لغة: البلاغة الباء واللام والغين أصل واحد، وهو الوصول إلى الشيء. تقول: بلغت المكان إذا وصلت إليه. هذا من حيث اللغة، أنه من حيث الوصول، ولهذا سميت البلاغة بلاغة، لأنها إنهاء المعلومة في أذن السامع بأيسر عبارة. وسمي الزاد الذي يوصل إلى المكان المطلوب بلغة، بلغة من العيش الذي يوصله إلى المكان المقصود. قال: البلاغة اصطلاحا، البلاغة هي ملكة، ومعنى الملكة أي قدرة، أي صفة ثابتة مستقرة في ذات المتكلم يستطيع بها تأليف كلام بليغ. ملكة في ذات المتكلم يستطيع بها تأليف كلام بليغ، قدرة. الفصاحة لغة البيان. فصح الرجل فصاحة فهو فصيح، وفصح الأعجمي بالضم فصاحة تكلم بالعربية، وفهم عنه وقيل جادت لغته حتى لا يلحن، وأفصح الصبي في منطقه إفصاحا إذا فهمت ما يقول في أول ما يتكلم. يقال أفصح الصبي إذا بدأ يتكلم بكلام يفهم عنه، وأما قبل ذلك فإنه يتكلم الصبي بكلام لا تفهم عنه ما يقول، فإذا أفصح فيقال فصح الصبي. وأصل الفصاحة أيضا لها أصل آخر، وهي خلوصها من الشوائب، من فصح اللبن إذا لم يخالطه شيء. تعريف الفصاحة اصطلاحا: فصاحة الكلمة خلوصها من ثلاثة عيوب. قبل ذلك تنبه لهذا الفرق: فرق في الفصاحة والبلاغة. البلاغة تقع وصفا للكلام والمتكلم، يقال رجل بليغ، ويقال كلام بليغ، ولا يقال كلمة بليغة، لأنه ما توصف بالبلاغة إلا إذا اجتمعت كلمات. وأما الفصاحة فتقع وصفا للمتكلم وللكلام والكلمة، يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. ففصاحة الكلمة خلوصها من ثلاثة عيوب: التنافر، الغرابة، المخالفة للقياس الصرفي. التنافر: قال: فالضابط الصحيح أنما يعده الذوق السليم ثقيلا متعثر النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. تنبيه: قالوا التنافر يكون إما لتباعد الحروف جدا أو لتقاربها. هذا مما قالوا، يعني بعضهم يرجع التنافر بسبب قرب المخارج وبعدها، أن يكون مثلا كلمة أحد حروفها من الفم والحرف الآخر من الحلق، قالوا هذا إيش؟ تنافر. أو يكون شديدة القرب، أن تكون كلها من حروف الفم مثلا. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: هذا الكلام غير صحيح. لما؟ لأن عندنا كلمات شديدة التباعد وشديدة التقارب وليست بمتنافرة. إذن الصواب في هذه المسألة أن التنافر هو ما قل استعماله وصعب نطقه ونفر منه الذوق السليم. إذن ذوق البلاغي الفصيح العربي هو الذي يميز لنا التنافر من غير التنافر. فالضابط الصحيح في هذا هو الاستعمال: كلمات استعملها العرب فليست بمتنافرة ولا غريبة، كلمات قل استعمالها ولو كانت عربية هذه هي التي تسبب التنافر. قال: والصحيح أنه لا تنافر في القرب وإن أفرط، ويشهد لنا أن ألفاظ المتقاربة حسنة كلفظ الشجر. الشجر ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن عندنا الشين والجيم والراء متقاربة المخارج، لكنها لما استعملت هذه الكلمة لم تكن بمتنافرة، استساغها الذوق والاستعمال. العرب لغتها هي التي تميز الفصيح من غير الفصيح، الميزان العربي هو الذي يميز لنا الكلام، أنه مثلا غريب أو ليس غريب، أنه متناثر أو غير متناثر. قالوا متباعدة قبيحة مثل ملع والجيش والفم، هذه كلمات استسيغت مع قرب مخارجها، فكلمة الجيش الجيم والياء والشين متقاربة المخرج، وهكذا الفم الفاء والميم من مخرج واحد. قال ومتباعدة قبيحة مثل ملع إذا أسرع، لما كانت الميم من الشفتين والعين من وسط الحلق فكانت قبيحة. ويرد على من جعل القرب والبعد موجبين للتنافر أن نحو الفم حسن مع تقارب حروفه، وقد يوجد البعد ولا تنافر مثل العلم. انظر كلمة ملع والعلم، القضية نفس القضية، الحروف الموجودة في ملع هي الموجودة في العلم، العين والميم، لكن لما كان العلم لفظة مستعملة وأيضا كثر استعمالها أصبحت سهلة ولم تكن متنافرة، ولما كلمة ملع لم تستعمل أصبحت متنافرة. قال والبعد فإن الباء من الشفتين والعين من الحلق وهو حسن، وأو غير متنافرة مع أن الواو بعيدة عن الهمزة، الهمزة من أقصى الحلق والواو من الشفتين لكنها استعملت. وكذلك ألم متباعدة، وكذلك أمر ولا تنافر. والحق في الجواب عن ذلك أن المدعي إنما هو الغلبة أي الاستعمال، كما هو شأن العلامات لا اللزوم، والواجب الجزم بعدم التنافر بتقارب المخارج كما يشهد بذلك الذوق. قاله المغربي في شرح التلخيص، قال شرح العيوب الثلاثة التنافر: أولا اعلم أن التنافر منهما هو شديد غاية في الثقل، ومنهما هو دون ذلك ويحس به الذوق السليم. ومن علامات التنافر في حروف الكلمة أن يصعب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النطق بها. إذن هذا الضابط، كيف نعرف التنافر؟ أن يصعب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النطق بها، أما العامة وأشباههم فهذا ليس العبرة بنطقهم، فقد لا يستطيع العامي وشبهه أن ينطق بالفصيح من العربية. ومن أمثلة ما هو شديد التنافر ما يلي: كلمة صهصلق، يقال لغة رجل صهصلق الصوت إذا كان ذا صوت شديد. انظر لما كانت كلمة صهصلق كلمة ليست مستعملة، فلو قلت إنسان فلان صهصلق الصوت هذه الكلمة يصعب على اللسان النطق بها لأنه لم يكثر استعمالها، فهذا كلام غير فصيح. ما الذي أخل بفصاحته؟ التنافر. التنافر إذا قيل لك مثلا رجل صهصلق الصوت، هل هذا كلام فصيح أو غير فصيح؟ ماذا تقول؟ غير فصيح. ما الذي أخل بفصاحته؟ التنافر. ما هو الذي دلنا على هذا التنافر؟ صعوبة ألسنة الناطق من العربية به. ويقال امرأة صهصلق وصهصليق أي شديدة الصوت صخابة. انظر لما كلمة صخاب مع أن فيها شدة لكن لما استعملت ما أصبح فيها تنافر، مع أنها فيها حروف قوية، الصاء والخاء قربت مخارجها وصفت وهي قوية لكنها فصيحة لأنها استعملت في الحديث النبوي ولا صخاب في الأسواق. وكلمة تصاسيج جمع تصوج، اسم للناحية واسم لمقدار من الوزن يعدل ربع دانق، فالدانق أربعة تصاسيج وهو سدس الدرهم. نعم كلمة تصاسيج أيضا كلمة غير فصيحة، ما الذي أخل فصاحتها؟ التنافر. وكلمة إطرغشة، يقال إطرغش المريض إذا برئ من مرضه وإذا قام وتحرك ومشى. لو قلت كيف حال فلان؟ قل إطرغشة. قل إيش معنى إطرغشة؟ والشيء بالشيء ينكر. أذكر لكم قصة في هذا لهذه الكلمة، وهي أن رجلا مرضت أمه فكتب رقعة على باب الجامع الكبير بدمشق، قال في تلك الرقعة أدعو لامرأة انقحلت منيت بأكل الطرموق فأصيبت بالاستعصال والاستمصال، فادعوا الله لها أن يمن عليها بالإطرغشاش والإبرغشاش. فكان كل من يأتي يقرأ الرقعة يلعنه ويلعن أمه لأنه ما فهمت الكلام. هذا معنى الكلام سهل، أدعو لامرأة انقحلت أي مرضت منيت بأكل الطرموق أي الدبة، أكل الدبة فأصيبت بالاستعصال والاستمصال أي بالرطوبة في البطن والإسهال، أدعو الله لها أن يمن عليها بالإطرغشاش والإبرغشاش بالصحة والعافية. فعدل عن هذا الكلام السهل المتداول إلى الكلام الوعر فتسبب إلى لعنه ولعن أمه. فالبلاغة ليست أن يتكلم المتكلم بكلام لا يفهم أو استعمال وحشي اللغة أو الكلام الغريب، هذه ليست البلاغة. البلاغة كما يقول بعضهم هي التي إذا سمعها العام يظن أنه يحسن مثلها لشدة سهولتها، يستعجب الكلام ويفهم ويكون كلاما رصينا، يبلغ الإنسان بالكلام المختصر المعنى الكثير. ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، الناس يختلفون، الكلام مع الملوك ليس كالكلام مع سوقة الناس، والكلام مع أهل العلم ليس كالكلام مع العوام. لا يأتي الإنسان إلى عوام لا يفهمون شيء ويريد أن يطبق البلاغة بين أوساطه، يتكلم بكلام متون ما يزيد عليه وكلام لا يفهم، هذا ليس مناسب في هذا المقام. فلكل مقام مقال، تحمل علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. في الباب يذكر أن امرأة القيس كانت له جارية يقال لها رباب، وكانت لها ديكة، فكان إذا أراد أن يداعبها يقول: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال بعضهم: هذا بالنسبة لمستوى رباب أفضل وأعدب عندها من قوله: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوما. لأن هذا الكلام فخم جزل يفهمه أهل العربية والفصاحة، قفا نبكي هذا من أبيات معلقة امرئ القيس، ولكنه أراد أن يداعب رباب بهذا الكلام ليس عندها بكبير شيء ولا تفهم منه شيء. فإذا البليغ هو الذي يتوافق كلامه مع مقتضى الحال. ولما بلغ عبد الملك بن مروان أن رجلا متردد في المبايعة له كتب إليه كتابا: أما بعد فإنه بلغني أنك تقدم رجل وتؤخر أخرى، فاثبت على أيته ما شئت والسلام. إنما أردت هذا أنه استعمال اللفظ المناسب في المكان المناسب، المناسب هذه هي البلاغة. وكلمة مستشزرات بمعنى منفتلات، وقد جاءت في شعر امرئ القيس إذ قال: وفرع يزيل المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعكل، غدائره مستهزرات إلى العلا تظل المداري في مثنى ومرسل. أشاهد من هذا مستشزرات، وشرح البيت موجود معكم في الحاشية. فمستشزرات غير فصيحة، لماذا؟ لأن فيها تنافر، لأن فيها تنافر. قال: الغرابة، والغرابة أن تكون كلمة وحشية لا يظهر معناها، يعني غريبة تحتاج إلى قاموس بين يديك حتى تبحث عن معنى تلك الكلمة. فإذا إنسان تكلم بكلام لا تفهم معناه لا تقول: ما شاء الله هذا بليغ، لا، هذا ما يحسن البلاغة، بل هذا الكلام غير فصيح، لأنه أخل بشرط من شروط الفصاحة وهي الغرابة في الاستعمال. ويحتاج في معرفتها إلى الكتب المبسوطة الموسعة، وهي مخلة بالفصاحة مطلقة، كالجحيش للفريد أي المستبد بأمره الذي لا يشاور الناس في رأيه، وحسنة وهي غير مخلة بالفصاحة. يعني الغرابة تنقسم إلى قسمين: غرابة قبيحة وغرابة حسنة. الغرابة القبيحة هي التي يحتاج إلى معرفتها إلى كد وتعب، والتي لا توجد إلا في الكتب المطولة، والتي هي قليلة الاستعمال. والغرابة الحسنة هي الغرابة الموجودة في الأحاديث، الكلمات الموجودة في القرآن في الأحاديث التي استعملها العرب وموجودة في الكتاب والسنة، فهذه غرابة مستحسنة. قال: وهي غير مخلة بالفصاحة بالنسبة للعرب الخلص، إذ ليس بالنسبة إليهم غير ظاهرة المعنى، ومنها غريب القرآن والحديث، فغرابتها المستحسنة إخلالها بالفصاحة نسبي، يكون باعتبار قوم وهم المولدون دون قوم وهم الخلص. المولدون هم الذين جاءوا بعد الإسلام، يقال لهم مولدون، العرب الذين جاءوا بعد الإسلام، والعرب الخلص الذين كلامهم حجة على العربية هم العرب قبل الإسلام الذين نزل القرآن بلغتهم، إلا من عرف منهم التحري للعربية وعدم استعمال غيرها فيمكن أن يقبل. ولكن إذا تعارض قول المولد على قول العربي الأصيل فيقدم قول العربي الأصيل. فائدة: ينبغي أن يحمل على الغرابة بالنسبة للعرب العرباء لا بالنسبة إلى الناس، ولو المراد الثاني لكان جميع ما في الكتب غريب غير فصيح والقطع بخلافه. حين لو جعلنا المعيار هم كافة الناس لكان الكلام كله غريب، لكن لما نقصد بالغرابة في الاستعمال أي بالنسبة للعرب العرباء العرب الخلص هذا غريب عندهم لأنهم ما استعملوا ولا أكثر من استعمال. ومثل الغريب النادر بما يلي: مثل كلمة مسحنثرة بمعنى متسعة، وكلمة بعاق بمعنى مطر، فقل نزل البعاق، هذا غريب نادر. وكلمة جردحل بمعنى الوادي، تقول سال الماء في الجردحل أي في الوادي. وفلان جحيش وحده أي غيي الرأي يستبد به، وهذا ذم. وكلمة مشمخر استعملت في النثر وهي بمعنى العالي، بناء مشمخر، له بناء مشمخر عالي. ومثل الغريب الذي يحتاج إلى تخريج متكلف بعيد لمعرفة المقصود به بقول رؤبة بن العجاج يصف الأنف بكلمة مسرج، فهو يريد تشبيه الأنف في دقته واستوائه بالسيف السريجي، يقول له أنف مسرج، أي يتبادر إلى الذهن أنه يتوقد، أنه مثل السراج، وهو أراد إلى السيف السروجي أي من حيث الدقة. فانظر كيف أتعبنا في تخريج المعنى. فإذا هذا غريب، إذا هذا هو العيب الثاني وهو الغرابة، تنقسم إلى قسمين: غرابة قبيحة وهي التي غريبة بالنسبة لاستعمال العرب العرباء وتحتاج إلى تكلف في فهمها وإلى النظر في المبسوطات، وغرابة مستحسنة وهي الموجودة في غريب القرآن وغريب الحديث. المخالفة ألا يكون مخالفا للقياس الصرفي، المخالفة التي تكون الكلمة غير جارية على القانون التي يتقرر به حكم المفردات، والمفردات اللغوية تقرر حكمها بالقانون الصرفي، يعني مخالفة للقياس الصرفي، مثل كلمة حجاورة، هذا مخالفة، كلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأنها مخالفة للقياس الصرفي، فإنه لا يجمع حجوري على حجاورة، يقال حجوريون ولا يقال حجاورة. فإذا قائل هذا الكلام لم ينطق بالفصحى، هذا الكلام غير فصيح لا حسا ولا معنى، كلام غير فصيح لا حسا ولا معنى. قال الخطيبي: أما إذا كانت مخالفة الاستعمال للدليل فلا تخرج عن كونها فصيحة، مثل تحريك لسبب التقاء الساكنين. الأصل القانون الصرفي أن هذه الكلمة ساكنة وهذه ساكنة، فلما تحرك أحدهما كان هذا التحريك لسبب، فإذا لا يسمى هذا مخالفا للقياس الصرفي لأنه كان لسبب، ويدخل فيه ما كان لضرورة أي في الشعر خاصة. ومن أمثلة من الأمثلة في ذلك فك الحروف المضعف. ما معنى المضعف؟ المشدد المضغم. قال: التي يقتضي القياس فيها إدغامهما، يقتضي القياس فيها إدغامهما بحرف مشدد نحو كلمة الأجلل، والقياس أن يقال فيها الأجل، ومنه قول أبي النجم ابن قدامة: الحمد لله العلي الأجلل، أنت مليك الناس ربا فاقبلي. التشديد هنا فاقبلي. ما الذي أخل بفصاحة هذا البيت عندما نعم عندك احسنت فك المضغم، فالأصل في السياق الأجل فهو فك المضغم. ومما هو مخالف القياس جمع فاعل وصفا لمذكر عاقل على فواعل، قالوا: ومنه استعمال فرزق نواكس جمعا لناكس وصفا لمذكر عاقل في قوله: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضوا عن رقاب نواكس الأبصار. أين موضع الشاهد؟ نواكس. فلا يجمع فاعل على فواعل وإنما على فاعلون، على أن جمع ناكس على نواكس مما استعمل شاذا عن القياس عند العرب، كما قالوا في فارس فوارس وفي هالك هوالك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن حوالك. قال تمارين: هل الكلام التالي فصيح أم غير فصيح؟ روي أن أم الهيثم الأعرابية قالت لأبي عبيدة الراوية حين عادها في علة أصابتها: كنت وحما سدك وشهدت مأدبة فأكلت جوجبة من صفيف هلعة كلعة فاعترتني زلخة. فقيل لها: أي شيء تقولين؟ فقالت: أول الناس كلامان، والله ما كلمتكم إلا بالعربي الفصيح. لكنها استعملت الغريب. فهل هذا الكلام فصيح أم غير فصيح؟ غير فصيح. الذي أخل بفصاحته ماذا؟ الغرابة. والغرابة هنا بمعنى قلة الاستعمال، ليس المعنى ما استعمل في العرب. وكذلك في بعضها بعض الكلمات تنافر، مثل جبجبة وهلعة. نعم، التنافر والغرابة. الكلمات الجزلة يعني القوية لا تتنافى مع سهولة الاستعمال، فإن العرب قد استعملت من كلامها كلام جزل وهو مستعمل، وهو مستعمل. على سبيل المثال، يكون هناك كلام استعمله عامة الناس. أنت إذا أردت تطبق العربية والبلاغة تأتي بكلام هو جذب لكنه استعمل كثيرا. عندنا مثلا كلمة الديمة للسحاب، كلمة الديمة للسحاب، وكفت بمعنى هطرت. نستطيع أن نقول وكفت بمعنى إيش؟ أمطر. كلمة أمطر كلمة استعملها يسمونها السوقة أي عامة الناس، والسحاب أيضا كلمة مستعملة. فأنت تريد أن تأتي بكلام جذب تقول وكفت الديمة، تكون قد عبرت مثل قولك أمطرت السحابة، فتأتي بكلام مستعمل ويكون مترفع عن الأسلوب السائد بين أوساط الناس. فإذا الجزالة أن تأتي بكلام مستعمل وأن يكون حتى لو كان نادر الاستعمال فيما يتعلق بعموم الناس. ما هي الكتب التي تستفيد منها في هذا الجانب؟ السحر البلاغة وسر البراعة للتعالم، هذا الكتاب فيه هذا، وبدأه فصله على الأزمنة والأمكنة. تقول مثلا دنت شمسه للمغيب، دنت شمسه للمغيب يعني شيء، كلمة واضحة تدل على أنه في آخر عمره، كما أن الشمس في آخر عمرها أنها تصفر. أو يقول فلان ذبل زهرة شبابه، متى تذبل الزهرة؟ إذا دنا قطافها، إذا دنا قطافها وهلم جرى. فهذه الكتب تستفيد منها أفانين وأضرب من القول، ولكن يشوبه شيء وهو وجود أشياء مما لا تليق تخدش بالحياة. ولهذا أنا هذبت هذا الكتاب كامل، فإن شاء الله تعالى ممكن حتى نخرجه في بعض الملابس لمن أحب، بحيث أنك تكفى عما وجد في هذا الكتاب من الكلمات التي لا تليق. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم.